بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب التعليق المقنع على زاد المستقنع لفضيلة الشيخ الدكتور منصور بن محمد الصقعوب حفظه الله تعالى، يقدمه لكم عمرو البساطي. المجلس 46، نتابع قراءة كتاب الصيام المجلس 2 منه. باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة. ذكر المؤلف في الباب مفسدات الصوم وما يوجب الكفارة وما لا يوجبها. ومفسدات الصوم يراد بها المفطرات. فائدة: أصول المفطرات 3، الأكل والشرب والجماع وما يلحق بها، لقوله تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا. قوله: من أكل أو شرب، الأول والثاني من المفطرات الأكل والشرب، دلله الكتاب والسنة والإجماع. 1، فمن الكتاب: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وحكم ما بعد الغاية يخالف ما قبلها. 2، ومن السنة الحديث القدسي: يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجله. 3، والإجماع منعقد على أنه يفطر بما يتغذى به. ويدخل في الأكل والشرب ما في معناهما مما يقوم مقامهما مما يغذي البدن ويدخل في الجوف، كالإبر المغذية ونحوها. قوله: أو استعاط، السعوط ما يصل إلى الجوف عن طريق الأنف، فلو أنه وصل شيء إلى جوفه عن طريق الأنف فإنه يفطر بذلك. والعلة أن الأنف منفذ للجوف فيصل إلى المعدة، بدلالة حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه مرفوعا: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. قوله: أو احتقن، الثالث الاحتقان، وهو إدخال الأدوية عن طريق الدور، فإذا أدخل دواء عن طريق الدور فإنه يفطر بذلك. والعلة أنه إذا أدخلها للدور فقد وصلت لجوف الإنسان، وإذا وصل إلى الجوف شيء سواء عن طريق الفم أو الأنف أو الدبر أو غيرها فإنه يفطر أشبه الأكل. قال في هامش: القول الثاني أنها لا تفطر، لأن ما يدخل عن طريق الدبر لا يصل للمعدة ولا يتغذى به. واختاره ابن تيمية والعثيمين رحمهما الله. انتهى. قوله: أو اكتحل بما يصل إلى حلقه، الرابع الكحل، فإذا اكتحل بعينه فأحس بطعمه في حلقه أفطر بذلك. والعلة أن الحلق مجوف والعين منفذ للجوف، ولذا فهو إذا اكتحل فإنه يحس بطعمه في حلقه، ولأنه وصل إلى حلقه ما هو ممنوع من تناوله بفيه أشبه ما لو دخل من فيه. قال فيها مشه: القول الثاني أن الكحل لا يفطر ولو وجد طعمه في حلقه، وهذا مذهب الحنفية والشافعية، وروي عن جماعة من السلف منهم عطاء والنخعي والحسن البصري، واختاره ابن تيمية والعثيمين. انتهى. قوله: أو أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان، إذا أدخل إلى جوفه أي شيء من أي موضع أفطر بذلك. والعلة أنه أوصل إلى جوفه ما هو ممنوع عن إيصاله فوجب أن يفسد صومه كما لو أكل أو شرب، وهذا هو المفطر الخامس، وهو ما يدخل إلى الجوف. وعلم أن من أدخل إلى جوفه شيئا فلا يخلو من أمرين: 1، أن يكون من منفذ معتاد وهو الفم والأنف فإنه يفطر به. 2، ألا يكون من منفذ معتاد، وهذا له صور، منها لو قطر في أذنه بما يصل إلى دماغه ونحوه، لو داوى جرحا في رأسه فوصل إلى داخل دماغه، فالمذهب كما قرر هنا أن هذه الأشياء تفطر الصائم. والعلة أنها وصلت إلى الجوف والدماغ جوف، والقاعدة عندهم أن ما يصل إلى مجوف في البدن فإنه يفطر، سواء كان من منفذ معتاد أو غيره، وسواء كان غذاء أو غيره. قال في هامش: القول الثاني أن هذه الأشياء لا تفطر، وهذا مذهب المالكية واختيار ابن تيمية وابن حزم رحمهم الله. انتهى. قوله: غير إحليله، الإهليل مخرج البول من ذكر الإنسان، فلو أنه أدخل عن طريق الذكر دواء أو غيب فيه شيئا فيه طعم دواء فإنه لا يفطر بذلك، والعلة أنه لا يصل إلى الجوف بل يصل إلى المثانة، ومدار التفطير عند الحنابلة وصول الشيء إلى الجوف. قوله أو استقاء، الثالث القيء، فإذا استدع القيء فخرج منه بتعمد فإنه يفطر، فإما إن غلبه القيء فلا يفطر، فأما إن غلبه القيء فلا يفطر. والدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: من ذرعه قيء وهو صائم فليس عليه قضاء، وإن استقاء فليقضي. اثنان، لأنه إذا وقع منه ذلك فإنه يضعف به. قوله أو استمنى أو باشر فأمنى أو أمذى أو كرر النظر فأنزل، الاستمناء طلب خروج المني باليد أو ما أشبه ذلك، والمباشرة هي أن تمس البشرة البشرة باليد أو الضم أو التقبيل ونحوه. وقد قرر المؤلف هنا أن الاستمناء والمباشرة حين يحصل معهما مني أو مذي، وكذا تكرار النظر إذا حصل معه مني فإنه يفطر. وعليه نقول: السابع من المفطرات خروج المني أو المذي بالمباشرة أو الاستمناء، وكذا خروج المني فقط بتكرار النظر. ويدل عليها عموم الحديث القدسي: يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجله. وأما المذي فلأنه مشترك مع المني في كونهما خارجين تخللهما الشهوة. قال في هامشه: وفي المذهب قول أن خروج المذي بالمباشرة لا يفطر، وهو قول الحنفية والشافعية، واختيار الآجري وابن الجوزي وابن تيمية وابن باز والعثيمين رحمهم الله. انتهى. وأما كون من كرر النظر فأنزل يفسد صومه، فلأنه إنزال يتلذذ به أشبه الإنزال باللمس. فأما من كرر النظر فأمزى فقط فالمذهب أنه لا يفسد صومه، وأما من نظر بلا تكرار فأمنى أو أمذى فإنه لا يفطر بذلك. قوله أو حجم أو احتجم وظهر دم، الثامن الحجامة، إذا ظهر الدم، ويفطر بذلك الحاجم والمحجوم. والدليل حديث شداد بن أوس رضي الله عنه مرفوعا: أفطر الحاجم والمحجوم. وعلى هذا فإذا احتجم وظهر الدم أي خرج فإنه يفطر الحاجم والمحجوم، سواء كانت الحجامة في الرأس أو الكتفين أو غير ذلك. قال في هامشه: القول الثاني أنه لا يفطر بالحجامة، وهو قول الأئمة الثلاثة، واختار ابن تيمية والعثيمين والفطر بالحجامة أن يمص الدم بفمه، لأنه مضينة أن يصل الدم إلى جوفه مع الهواء، فإن كان بغير ذلك فلا يفطر، وفي المحجوم أن يخرج منه الدم فإن لم يخرج لم يفطر. انتهى. قوله عامدا ذاكرا لصومه فسد لا ناسيا أو مكرها، يشترط للفطر بما سبق من المفطرات ثلاثة شروط: واحد، الذكر، بأن لا يكون ناسيا، فالناسي معذور لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. اثنان، الاختيار، بأن يكون غير مكره، فإن كان مكرها فصيامه صحيح، لقوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. فإذا رفع حكم الكفر عمن أكره فهذا من باب أولى. ويدل لهما حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: إن الله تجاوز لي عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. قوله أو طار إلى حلقه ذباب أو غبار، ثلاثة، أن يكون عامدا أي قاصدا الفعل فيخرج من لم يقصده، كمن طار إلى حلقه ذباب أو غبار أو دقيق أو بخور ولم يقصد إدخاله ولا يمكن التحرز منه فلا يفطر بذلك، وذلك لأنه لم يقع منه قصد لذلك مع عدم إمكان التحرز منه. قوله أو فكر فأنزل، إذا فكر الصائم فوقع منه إنزال بمجرد التفكير فإنه لا يفطر بذلك. والدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا به. قوله أو احتلم، لو أنه أنزل باحتلام فإنه لا يفطر بذلك، لأنه ليس بسبب من جهته. قوله أو أصبح في فيه طعام فلفظه، لو أن رجلا أحس بطعام في فمه بعد طلوع الفجر فلفظه أي أخرجه فإنه لا يفطر بذلك، وذلك لأنه لم يقع منه أكل بعد طلوع الفجر. قوله أو اغتسل أو تممض أو استنثر أو زاد على الثلاث أو بالغ فدخل الماء حلقه لم يفسد، لو أنه اغتسل أو تممض أو استنشق أو زاد على الثلاث في المضمضة والاستنشاق أو بالغ فيهما حتى دخل في جوفه ماء فإن صومه صحيح، والعلة أنه لم يقصد بذلك إدخال ماء في جوفه، فأشبه ما لو دخل في فمه ذواب بغير قصد، ولأنه فعل ما يجوز فعله وهو المبالغة ونحوه فلم يبطل صومه بذلك. فإن قيل المقرر أن المبالغة في المضمضة والاستنشاق للصائم مكروهة، ومع هذا يقول الحنابلة أنه لو دخل إلى حلقه في هذه الحالة شيء من الماء من غير قصد فلا يفطر به، مع أنهم يحكمون بفطر من دخل إلى حلقه شيء من مضغ علك متحلل وذوق طعام بلا حاجة كما سيأتي، فما الفرق؟ فالجواب قد يفرق بينهما بأن أصل المضمضة والاستنشاق مشروع للصائم وغيره، والمبالغة فيهما أيضا مشروعة في الجملة، فاغتفر وجود الطعم فيهما بخلاف ذوق الطعام ومضغ العلك فإنه ليس مشروعا في حال من الأحوال، فلم يغتفر ما ترتب عليه. قوله ومن أكل شاكا في طلوع الفجر صح صومه، من أكل أو وقع في شيء من المفطرات وهو شاك في طلوع الفجر بأن لا يتبين له بعد أكله أن الفجر قد طلع فإن صومه صحيح ولا قضاء عليه، والدليل قوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ولقول ابن عباس كل ما شككت حتى لا تشك، ولأن اليقين بقاء الليل وقد شك هل طلع الفجر، واليقين لا يزول بالشك. قوله لا إن أكل شاكا في غروب الشمس، إذا أكل وهو شاك في غروب الشمس الغربت أو ما زال النهار ولم يتبين له شيء أو تبين له بعد ذلك أن أكله كان قبل غروبها، فالحكم أن عليه القضاء مع الإثم، والعلة أن الأصل بقاء النهار ولا يزول هذا اليقين بالشك. أما لو أكل شاكا في غروب الشمس ثم تبين بعد ذلك أن أكله حصل بعد الغروب فصومه صحيح مع الإثم، والعلة أنه أكل بعد تمام الصيام المأمور به وهو الإمساك إلى غروب الشمس، وعلة الإثم أنه منهي عن الفطر إلا بتيقن غروب الشمس ولم يتيقن. قوله أو معتقدا أنه ليل فبان نهارا، لو أنه أكل ظانا أن الفجر لم يطلع وسبق القول بأن له الأكل ما لم يتيقن فتبين أن أكله وقع بعد طلوع الفجر في النهار فإنه حينها لا يعتد بهذا الصوم وعليه القضاء، والدليل حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت أفطرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس، قال الراوي قلت لهشام أمر بالقضاء، قال فلا بد من ذلك. وما روى بشر بن قيس قال كنا عند عمر بن الخطاب في رمضان والسماء مغيمة فأذي بسويق وطلعت الشمس، فقال من أفطر فليقضي يوما مكانه، ولأنه كان ذاكرا مختارا فأفطر، كما لو أكل يظن أن اليوم من شعبان فبان من رمضان. فصل. هذا الفصل عقده المؤلف لبيان ما يتعلق بالجماع في نهار رمضان وما يترتب عليه من أحكام، وخصه بفصل مستقل لأنه أغلظ المفطرات ولما يترتب عليه من أمور خالف فيها بقية المفطرات. واعلم أن القرآن دل على كون الجماع مفطرا كما في قوله تعالى فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. قوله ومن جامع في نهار رمضان في قبر أو دبر فعليه القضاء والكفارة، بإجماع العلماء أن من جامع في الفرج فإن صومه يفسد أنزل أو لم ينزل، والدبر كالقبر في ذلك لأنه أحد الفرجين فأشبه الآخر، لكن الجماع المفطر الموجب للكفارة هو ما توفر فيه أمور: واحد تغييب الحشفة في فرج أصلي سواء كان حلالا أم حراما في قبر أو دبر أنزل أو لم ينزل. اثنان أن يكون في نهار رمضان ليخرج الصوم في غيره. ثلاثة أن يكون ممن يجب عليه صيام رمضان ويلزمه الإمساك فيه ليخرج من صام وهو ممن لا يلزمه ذلك كالمسافر، فإذا توافرت هذه لزم المجامع كفارة ولو كان جاهلا أو ناسيا، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم ألزم الرجل السائل بالكفارة كما في حديث أبي هريرة الآتي ولم يستفصل هل كان جاهلا أم لا. قال في هامشه: الرواية الثانية عن أحمد أنه لا يلزمه شيء في الجهل أو النسيان، واختاره ابن تيمية والسعدي والعثيمين رحمهم الله. انتهى. إذا وجد الجماع بهذه الشروط فإنه يترتب عليه 5 أمور: 1 الإثم، 2 لزوم إمساك ذلك اليوم، 3 الكفارة ويأتي بيانها، 4 فساد صوم ذلك اليوم، 5 القضاء. قوله: وإن جامع دون الفرج فأنزل، أو كانت المرأة معذورة، أو جامع من كان نوى الصوم في سفره أفطر ولا كفارة، ذكر المؤلف صورا من الجماع لا كفارة فيها. الأولى: إذا وقع الجماع والإنزال دون الفرج فإنه يكون عليه الإثم والقضاء لإفساد الصوم، لكن ليس عليه كفارة، والعلة أنه فطر بغير جماع تام، فأشبه الإنزال بالقبلة، ولأن الأصل عدم وجوب الكفارة. الثانية: إذا جمعت المرأة وهي معذورة كالمكرهة والناسية لصومها فلا كفارة عليها لأنها معذورة، وتلزمها الكفارة مع عدم العذر، كالمطاوعة الذاكرة لصومها لأنها هتكت صوم رمضان بالجماع فوجبت عليها الكفارة كالرجل. الثالثة: المسافر إذا جامع وهو صائم فلا كفارة عليه، لأنه لا يلزمه الإمساك، وله الفطر بعذر السفر، وسواء أفطر بأكل أو شارب أو شرب أو بجماع. قوله: وإن جامع في يومين أو كرره في يوم ولم يكفر فكفارة واحدة في الثانية وفي الأولى فتان. إذا تكرر الجماع من الصائم فله حالتان: الأولى أن يكرره قبل أن يكفر بأن يقع منه الجماع ثم يقع منه مرة أخرى وهو لم يكفر عن الجماع الأول، فهذا له حالتان: 1 أن يتكرر في نفس اليوم فترزئه كفارة واحدة وذلك لتداخلهما، 2 أن يتكرر في يومين كما لو جامع في اليوم ولم يكفر ثم جامع غدا فإنه تلزمه كفارة عن كل يوم، والعلة أن كل يوم عبادته مستقلة، فإذا وجبت الكفارة بإفساده لم تتداخل. قوله: وإن جامع ثم كفر ثم جامع في يومه فكفارة ثانية. الثانية: أن يتكرر الجماع بعدما كفر عن الجماع الأول فإن عليه كفارة ثانية، سواء تكرر الجماع في يوم آخر أو في نفس اليوم. مثال ذلك: جامع ثم كفر في نفس اليوم ثم جامع في نفس اليوم مرة أخرى فيكفر مرة أخرى، والعلة أن الصوم عبادة تجب الكفارة بالجماع فيه، فتكررت الكفارة بتكرر الوطء المحرم فيه بعد التكفير كالحج. قوله: وكذلك من لزمه الإمساك إذا جامع، من لزمه الإمساك في ذلك اليوم فليس له الجماع فيه، وإن جامع فعليه الكفارة، ويدخل فيه هذا أصناف: الأول من لم يعلم برؤية الهلال إلا في النهار، أو قامت البينة على دخول الشهر في أثناء النهار، فإن عليه الإمساك بقية اليوم حينها، فلو جامع في هذا اليوم بعد لزوم الإمساك فعليه القضاء والكفارة، والعلة أن جماعه صار في نهار رمضان في يوم يلزمه الإمساك فيه. الثانية: من أجيز لهم الفطر أول نهار العذر كالمريض إذا شفي، والحائض إذا طهرت، والمسافر إذا قدم، فهؤلاء إذا زالت أعذارهم لزمهم الإمساك، مع أن إمساكهم لا يعتبر، ولو حصل منهم جماع بعد ذلك فعليهم كفارة بهذا الجماع. قال في هامشه: الرواية الثانية عن أحمد أنه لا يترتب على جماع هؤلاء كفارة، واختاره العثيمين. انتهى. قوله: ومن جامع وهو معافا ثم مرض أو جن أو سافر لم تسقط. لو أن صائما يلزمه الإمساك وقع منه حال صيامه الجماع الموجب للكفارة، ثم بعد ذلك حصل له عذر إما بجنونه أو أنه سافر أو مرض، فإن الكفارة لا تسقط، والعلة أنه أفسد صوما واجبا في رمضان بجماع تام فاستقرت الكفارة فيه. قوله: ولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان، أشار المؤلف إلى مسألة الكفارة متى تجب، فقرر أن الكفارة لا تجب على من وقع في شيء من المفطرات إلا: ألف من وقع في الجماع، ب وكان ذلك في نهار رمضان، جيم وكان ممن يلزمه الإمساك فيه. والعلة أن غير الجماع لم يرد فيه نص، وقياس المفطرات على الجماع لا يصح لما بينهما من الفرق، فوجب أن لا تجب الكفارة لعدم الدليل عليها. قوله: وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، أشار إلى خصال الكفارة، وهي: 1 عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب الضارة بالعمل، فإن لم يجد رقبة أو لم يجد المال الكافي بعد النفقات الشرعية والحوائج الأصلية فعليه اثنان صيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع الصوم إما لضعفه أو لشدة شبقه وعدم صبره عن الجماع فعليه ثلاثة إطعام 60 مسكينا بأن يعطي كل مسكين طعاما من غالب قوت البلد مقداره مد بر أو نصف صاع من غيره. والدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال يا رسول الله هلكت، قال ما لك؟ قال وقعت على امرأتي وأنا صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. فقال فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال لا. قال فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، فبينا نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيها تمر والعرق المكتل، قال أين السائل؟ فقال أنا. قال خذها فتصدق به. فقال الرجل أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال أطعمه أهلك. قوله فإن لم يجد سقطت، إذا لم يستطع على خصال الكفارة الثلاث فإن الكفارة تسقط بالعجز، وذلك لأن الواجبات تسقط بالعجز عنها والكفارة من هذا الباب، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أسقطها عن الرجل المجامع ولم يأمره أن يخرجها بعد ذلك، وإنما أمره أن يأكل ذلك الطعام وأهل بيته، وهذا دليل على سقوطها مع العجز. باب ما يكره ويستحب وحكم القضاء. هذا الباب عقده المؤلف لبيان ثلاثة أمور: الأول المكروهات في الصيام، والمكروه ما نهى عنه الشارع لا على وجه الإلزام بالترك، وحكمه أنه يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله، وكذلك أشار إلى بعض المحرمات في الصيام. الثاني المستحبات في الصيام، والمستحب ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام بالفعل، وحكمه أنه يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه. الثالث حكم القضاء، أي قضاء الصوم لرمضان وغيره وأحكام ذلك. قوله يكره جمع ريقه فيبتلعه، أول المكروهات أن يتعمد الإنسان جمع ريقه ثم يبتلعه فيكره ولا يفطر، وعلة الكراهة أنه قد اختلف في كون ذلك مفطرا فأدنى أحواله أن يكون مكروها، وعلة عدم التفطير أن يصل إلى جوفه من نفسه لا من الخارج. قوله ويحرم بلع النخامة، أول المحرمات يحرم على الصائم أن يبلغ النخامة لضررها واستقذارها، وتأكد الحكم على الصائم، وهذا الحكم عام في النخامة سواء كانت من جوفه أو صدره أو دماغه. قوله ويفطر بها فقط إن وصلت إلى فمه، لو أنه بلع النخامة فإنه يفطر بذلك إن وصلت إلى الفم، والعلة أنه ابتلع ذلك على وجه يمكنه التحرز منه وهي من غير الفم كالريق، فأشبهت القيء وغبار الدقيق إذا قصد ابتلاعه، ولكن إن بصقها أي النخامة ثم ابتلع ريقه لم يفطر. قال في هامشه وفي المذهب وجه أنها لا تفطر، وهي مذهب الحنفية والمالكية واختارها العثيمين، انتهى. قوله ويكره ذوق طعام بلا حاجة، ثاني المكروهات للصائم أن يذوق الطعام بلا حاجة، وذلك لأن فيه تعريضا لفساد الصوم. قال الإمام أحمد وحب أن يجتنب ذوق الطعام فإن فعل فلا بأس والصيام صحيح، فإن كان لحاجة جاز، كما لو صنع طعاما واحتاج أن يعرف قدر ملوحته ونحوه فذاقه، لما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لا بأس أن يذوق الطعام الخل والشيء يريد شراءه. قوله ومضغ علك قوي، الثالث من المكروهات مضغ العلك القوي، وهو الذي لا يتفتت منه أجزاء، وهو الذي لا يتفتت منه أجزاء، وكلما مضغته قوي وصلب، فهذا يكره مضغه أي علكه أثناء الصيام، وعلة الكراهة أنه ربما يتسرب إلى جوفه شيء من طعمه، وذكر صاحب الروض أنه يجلب البلغم ويجمع الريق ويورث العطش، وسبق أن جمع الريق وبلعه مكروه. قوله وإن وجد طعمهما في حلقه أفطر، إذا وجد طعم الطعام والعلك في حلقه والعلك في حلقه فإنه يفطر بهذا. فمناط الحكم بالفطر عند الحنابلة دخول الشيء إلى مجوف من البدن، والحلق مجوف ولو لم يصل إلى المعدة. وسبق أن القاعدة عندهم أن ما يصل إلى مجوف في البدن فإنه يفطر، سواء كان من منفذ معتاد أو غيره، وسواء كان غذاء أو غيره. قال في هامشه وعند شيخ الإسلام أن مناط الحكم في الأكل والشرب هو الوصول إلى المعدة، وهذا الذي رجحه العثيمين. انتهى. قوله ويحرم العلك المتحلل إن بلع ريقة. ثاني المحرمات مضغ العلك المتحلل، وهو الذي إذا علكته تحلل وصار ينساب مع الريق، فهذا يحرم علكه إذا حصل منه بلع لريقه. والعلة أنه يؤدي إلى إفساد الصيام بدخول بعض أجزاء العلك إلى المعدة. وظاهر كلام المصنف أنه يحرم إذا بلع ريقه، وهو قول في المذهب، ولكن المشهور من المذهب أنه يحرم مطلقا سواء بلع ريقه أو لم يبلع. قوله وتكره القبلة لمن تحرك شهوته. رابع المكروهات أن يقبل الصائم أثناء صومه إذا كان ممن تحرك القبلة شهوته. ويمكن القول بأن القبلة ونحوها من دواعي الوطء كاللمس وتكرار النظر لا تخلو من ثلاثة أحوال: الأولى أن لا تصحبها شهوة مطلقا كتقبيل أولاده الصغار أو قادم من سفر ونحوه فلا تكره، لأنها لا تتحرك معها الشهوة عادة، والأصل الحل. الثانية أن تتحرك معها شهوته ويخشى من فساد صومه بإنزال المني فتحرم، لأنه يعرض صومه للفساد. الثالثة أن تتحرك معها شهوته لكن يأمن من فساد الصوم بالإبناء فتكره، لحديث عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإربه. قوله ويجب اجتناب كذب وغيبة وشتم. ثالث المحرمات الكذب والغيبة والشتم. والكذب خلاف الصدق، وهو الإخبار بخلاف الواقع عمدا، والغيبة ذكرك أخاك بما يكره سواء كان بالقول أو بالفعل أو بالإشارة أو بالتعريض. والشتم عند العرب هو الكلام القبيح سوى القذف، وقيل هو السب. واعلم أنه يجب على الصائم وغيره أن يجتنب بهذه الأشياء دائما، وإذا كان صائما فإنه يجب تجنبها بطريق الأولى. دليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وقول الزور هو الكلام السيء من كذب وغيبة ونميمة وسخرية واستهزاء وشتم وقذف وغير ذلك. وعمل الزور كل فعل محرم كشهادة الزور والقتل والضرب ونحو ذلك. والجهل السفاهة وعدم الحلم. قال الإمام أحمد: ينبغي للصائم أن يتعاهد صومه من لسانه ولا يماري، ويصون صومه. كانوا إذا صاموا قعدوا في المساجد وقالوا نحفظ صومنا، ولا يغتاب أحدا ولا يعمل عملا يجرح به صومه. قوله وسن لمن شتم قوله إني صائم، ثم أشار المؤلف إلى أمور تستحب في حق الصائم. أولها إذا شتم الصائم بأن تكلم عليه أحد وآذاه أو أراد ضربه وقتاله فإنه لا يقابله بالمثل، بل يكف عنه يده ولسانه، ويسن له أن يقول إني صائم. والدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. قوله وتأخير سحور. ثانيها ما يتعلق بالسحور. والسحور بالضم الفعل الحاصل من الصائم من تناول الطعام في هذا الوقت، وبالفتح اسم لما يؤكل آخر الليل، أي ما يتسحر به. فمن السنة أن يؤخر الإنسان السحور إلى قرب طلوع الفجر. والدليل حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة، قلت كم كان بين الأذان والسحور؟ قال قدر 50 آية. قوله وتعجيل فطر ثالث المستحبات، إذا تيقن الصائم غروب الشمس فإنه يسن التعجيل بالفطر ويبدأ به قبل الصلاة، والدليل أنه هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولحديث سهل بن سعد رضي الله عنه مرفوعا: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. قوله على رطب فإن عدم فتمر فإن عدم فماء، رابع المستحبات للصائم أن يبدأ بالفطر على الرطب، فإن لم يجد فالتمر، فإن لم يجد فالماء، لحديث أنس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات، فإن لم تكن حسى حسوات من ماء. والرطب التمر اللين الذي لم ييبس. قوله وقول ما ورد، خامس المستحبات أن يدعو بالدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. ويحرص على استغلال وقت الإفطار بالدعاء، فإنه وقت إجابة، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: ثلاثة لا ترد دعوتهم، الصائم حتى يفطر. الحديث قوله ويستحب القضاء متتابعا، أشار المؤلف هنا إلى ما يتعلق بقضاء الصوم، فبين أنه يستحب التتابع في قضاء رمضان، والعلة في ذلك: واحد، أنه أقرب إلى مشابهة الأداء لأن الأداء متتابع. اثنان، وأنه أسرع في إبراء الذمة وفيه خروج من الخلاف، وهذا يعلل به الحنابلة كثيرا. ثلاثة، وأنه أحوط لأن الإنسان لا يدري ما يعرض له عما قريب. قوله ولا يجوز إلى رمضان آخر من غير عذر، فإن فعل فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم. لا يجوز للإنسان أن يؤخر قضاء رمضان حتى يأتيه رمضان آخر، فإن أخره فله حالتان: الأولى أن يكون التأخير لعذر فليس عليه إلا القضاء، الثاني أن يكون التأخير لغير عذر فعليه مع القضاء عن كل يوم كفارة إطعام مسكين. وذلك لأن مقتضى الدليل وجوب القضاء على الفور كالصلاة، خلف ذلك في جواز تأخيره للمعذور إلى زوال عذره للعذر ولغيره إلى أن يضيق شعبان عنه، لأن عائشة قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان. وأما كونه عليه إطعام مسكين لكل يوم، فلأنه يروى عن ابن عمر وابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم أنهم قالوا: يطعم عن كل يوم مسكينا، ولم يروى عن غيرهم من الصحابة خلافه، وقد أسنده أبو هريرة رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم من طريق فيه ضعف. قال في هامش: قال ابن مفلح: ويتوجه احتمال أنه لا يلزمه إطعام، أي أن عليه القضاء فقط، وهو مذهب الحنفية، ويروى عن ابن مسعود واختاره العثيمين. انتهى. قوله وإن مات وعليه صوم أو حج أو اعتكاف أو صلاة نذر استحب لوليه قضاؤه، إذا مات الميت وعليه صيام أخره بلا عذر في التأخير، وكذا الصلاة والحج والاعتكاف، فلا يخلو من حالتين: ألف أن يكون عبادة فرض كصوم رمضان، فالحكم أنه لا يصام عنه الصيام الذي وجب بأصل الشرع، وكذا الصلاة. قال في هامشه: الرواية الثانية عن أحمد أنه يستحب أن يصام عنه مطلقا، سواء ما وجب بأصل الشرع أو ما أوجبه على نفسه وهو النذر، واختاره ابن تيمية والعثيمين. انتهى. باء أن تكون العبادة نذرا فيقضى عنه ما أوجبه على نفسه بالنذر من صلاة أو صوم أو اعتكاف أو حج، والدليل حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت عليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ قال: أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت: نعم. قال: فصومي عن أمك. وهذا الحديث خصص حديث عائشة الذي لفظه: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، فجعله خاصا بالنذر. والصوم عن الميت هو على الاستحباب لا على الإيجاب، لحديث عائشة: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. والصارف إلى الاستحباب قوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. والمراد بالولي الذي يصوم عن الميت في الحديث كل وارث، لحديث: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر، فذكر الأولوية في الميراث إذ الولي هو الوارث. ويجوز أن يصوم عنه غير وارث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شبهه بقضاء الدين، وقضاء الدين يصح من غير الولي، وإنما ذكر الولي لكونه هو الغالب. انتهى مجلسنا هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.